بسم الله الرحمن الرحيم والروح القدس الواحد امين. انجيل النهارده صح 12 معلمنا متى البشير. انجيل مهم للغايه الحقيقه. كل كلام في سيره السيد المسيح يعتبر كلام مهم، لكن هنا في شيء عجيب جدا. في واحد كان مجنون واعمى واخرس، مجنون واعمى واخرس. عايزك تتخيل كده واحد دخل هنا يحمل هذه الصفات، مجنون واعمى واخرس، يعني لا يتكلم ولا يرى وما عنده مخ. لحد النهارده في القرن 21 الطب لم يستطع ان يعالج اي مرض من هذه الامراض. لحد النهارده الطب لا يستطيع ان يفتح عين الاعمى، ولا يستطيع ان يعيد للمجنون عقله، ولا يستطيع ان يجي الاخرس يتكلم لحد النهارده. ولو حد فيكم عنده معلومه غير كده يجيبها لنا نكون سعداء. سيد المسيح عمل معجزه خارقه، شخص يحمل هذه الامراض التي حتى الان فشل الطب في علاجها في القرن الاول الميلادي شفاها السيد المسيح. دي معجزه حلوه خالص. لكن شوف الكلام يقول لك ايه. الكتب الفارسيين يقولوا ايه؟ هذا لا يخرج الشياطين الا ببعض زبول رئيس الشياطين. خلوا بالكم من الكلام. زمان كان الفكر اليهودي كان يعتقد انه كل مرض ليه سبب. لو تتذكر في المولود الاعمى في يوحنا 9 التلاميذ قالوا للمسيح هل اخطا هذا ام ابواه حتى ولد اعمى؟ يعني دائما عندهم سبب للمرض. فكانوا بيعتبروا المجنون عليه شيطان، كانوا يعتبروا المجنون عليه روح نجس. هم طبعا لم يلتفتوا للاعمى فتح، ولا لم يلتفتوا للاخرس تكلم، لكن التفتوا لايه؟ انه المجنون بقى عادي، لانه اخطر مرض في دور الجنون طبعا. يعني الاعمى نحتمله والاخرس نحتمله، لكن المجنون صعب السيطره عليه. فطوالي عشان مرتبط في ذهنهم انه المجنون عليه شيطان، فقالوا هذا الرجل يخرج الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين. ادي ده جوهر القصه. شوفوا السيد المسيح في المنهج بتاعه بتاع العلاج بتاع الحكمه ومحبه الناس، دي ناس بتتكلم فرد عليهم قال لهم الشيطان لا يمكن ينقسم، الشيطان لا يمكن ينقسم عن نفسه، ما فيش شيطان يطلع شيطان. دي حقيقه. اتذكر زمان كنت بخدم في السجون، المساجين دول اشرف كثيرا جدا احيانا من الناس اللي في العالم. كان في راجل عجوز كده في ذلك الوقت، الكلام ده اكثر من 20 سنه، راجل عجوز كان عمره فوق 65 وقصير كده وميتين، ولما يكح تقول روح هتطلع دلوقتي. فكان يرفض يتناول، كنا بنعمل قداس في السجن وكان ما يتناولش. فجيت يوم بقول له يا عم فلان تعال، خدته على جنب كده بقول له انت ليه ما كنتش بتتناول؟ قال لي اتناول كيف والبضاعه بره، كان بيشتغل في المخدرات. فبقول له يا احنا مش تبنى، بقول له لا دي فلوس ناس، فلوس ناس يعمل لي كده. فانا لفت نظري انه هو برغم انه مسجون وبرغم انه بيشتغل في المخدرات لكن عنده وفاء والتزام بالحاجه اللي بره. فده نفس الكلام ينطبق، انه الشيطان عنده وفاء لزميله الشيطان، لا يمكن يخون زميله. فالسيد المسيح رد عليهم بهذا الاسلوب انه الشيطان لا ينقسم، وضرب المثل يقول له كل مملكه تنقسم على ذاتها تخرب. وانتم شايفين طبعا الامثله، يعني في لا تحتاج الى شرح. الانقسام بيؤدي الى الخراب والى الضعف والى الضياع. لكن يلفت نظرنا في الواقع عبارة مهمة جدا، بيقول لهم ايه؟ من فضلة القلب يتكلم اللسان، من فضلة القلب يتكلم اللسان. الناس دول أول حاجة الفضل، عشان نعرف قيمة الآية، لما واحد ياكل ويقوم يسيب باقي أكل يسموه ايه؟ فضلة الأكل، صح؟ الفضلة دي اللي سابها الراجل الغني ده ممكن واحد شغال عنده وراح شحات ياكل فيها ايه؟ يخلص. اتذكر زمان احنا في الشغل كنا نفطر سمك، فكنا نجيب سمك واحنا موظفين ناكل، وبعدين يجي الغفير يقول سيبوا الكلام ده ما ترموه في الزباله سيبوه، ويقعد ياكل نص ساعه يمصمص الفضله بتاعتنا ويشبع، لانه احنا كنا بناكل عليه عن شبع يعني ولا هنمصمص ولا هننظف، ولكن يمسك الحته ويمصمص كده ويستفيد من ايه؟ من كل ذره لحم في الاكل. الفضله هي الزياده التي لم تستعمل. فالمسيح لما يقول من فضله القلب يتكلم اللسان، يعني المشكله كبيره جدا اذا كان الكلام بتاعك ده الفضله بتاعت القلب. انما طب القلب شكله كيف؟ واضحه الفكره دي؟ فكره مهمه. سيد المسيح بيرد على الفريسيين. فالقلب ده موضوع كبير جدا. واحنا عندنا مشكله في حياتنا، مشكله الكلام احيانا في كثير من الغلط. عايزين نشوف مع بعض بسرعه. اول حاجه الفم هو المرايه اللي بتعكس ما في الايه، ما في القلب. لو واحد اكل توم لما يعرق تشم ريحه عرق وايه توم، صح؟ يبقى تعرف انه واكل توم او واكل بصل. ولما واحد يتكلم تعرف اللي جواه، وتعرف اذا كان متعلم ولا جاهل، واذا كان متربي او مش متربي، واذا كان اجنبي او من نفس البلد، تعرف من الكلام. فالكلام مرايه لما في القلب. القلب ده بقى هو مصدر الحياه، مصدر كل حاجه في الانسان. القلب ده مصدر كل حاجه في الانسان. وحتى في الطب يعني يتعرف الموت اذا توقف القلب، يعني واحده من علامات الموت. طبعا الموت ليه كذا علامه، لكن توقف القلب عن النبض من العلامات المهمه ان الانسان ده فقد الحياه. الكتاب المقدس في سفر الامثال اصحاح 4 ايه 23، سفر الامثال يتحدث عن القلب. يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. الكتاب المقدس ينصحنا ان نحفظ القلب. واحنا نقول في الصلاه قلبا نقيا اخلق فيه يا الله. القلب ده حاجه مهمه جدا لابد ان نحرص عليه. معلمنا ارميا بيحذرنا من القلب الخداع. احنا في البلد نقول كده قلبي دليلي ومش عارف ايه، صح؟ القلب ده خداع. متى يكون القلب دليل؟ لما يكون القلب ده في يد الله. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. ده ارميا النبي بيتحدث عن القلب. نيجي نشوف الاداء اللي بتطلع ما في القلب. مش في مثل يقول لك في الجدره تطلع المغرفه؟ عارفين المثل ده؟ الجدره مليانه لكن الخشمه صغير. طب الجدره دي فيها فول ولا فيها فاصوليا ولا فيها لوبيا؟ لما ندخل المغرفه نطلع نعرف الجدره فيها ايه. هكذا الفم يعكس ما في القلب. انا عايز اوصل لايه؟ انه الفريسيين دول كانوا يحملون في قلوبهم، يحملون ضغينه وحقد على المسيح. لم تكن القضيه قضيه شفاء مريض، لكن هم عاوزين اي سبب عشان يمسكوا عليه غلطه. تلقى واحد مثلا شغال في حته وبعدين جاء متاخر 5 دقائق مثلا، يقوم صاحب العمل يرفده، يقول يعني ترفدني؟ يعني ايه 5 دقائق؟ هو يكون شايل له من زمان، محوش له حاجات كثيره وطفح به خلاص. يقول لك القشه التي قصرت ظهر البعير، خلاص مستني له على غلطه. هم الفريسيين كانوا كده. لذلك نشوف مع بعض ايه اخطاء الفم اللي ممكن تجيب العفن اللي في القلب، اذا جاز التعبير. يعني ناس كثيره بتتكلم وبتعكس ما في قلبها ويكون في القلب ده شيء غلط. اول حاجه الناس اللي بتكذب، الكذب. من هو الكذاب؟ الكذاب بيغطي خطيه، بيغطي خطيه او بيأذي حد تاني، ادي الكذاب. القلب جوه في خطيه بيحاول يغطيها، او هو عاوز يأذي حد، بيكره حد تاني فعايز يحطه في، يقول عنه كلام كذب عشان يأذيه، هو ده الكذب. اذا ليست قضيه الكذب ان الفم قال كذب، لا، قضيه الكذب ان الفم عكس ما في داخل القلب من ايه؟ من حقد وكراهيه ومن خطيه رابضه داخل القلب. دي نمره واحد. نمره اثنين الحلفان. الشخص اللي بيحلف ليه؟ سيد المسيح قال لا تحلفوا البتة، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. طب انت بتحلف ليه اذا كان الوصيه بيقول لك لا تحلف؟ اللي بيحلف في الغالب عايز يأكد كلامه، إما إنه كلامه غلط، وإما إنه هو عنده إحساس إنه الناس لا تصدقه. وليه الناس ما تصدقوش؟ لأنه عنده تاريخ قبل كده سابق في اللف والدوران، برضو في خطية في القلب بيغطيها بالإيه؟ بيغطيها بالحلفان. الخطية الثالثة من أخطاء الفم أو اللسان الشتيمة. إحنا عايزين نتكلم النهاردة عن أخطاء الإيه؟ أخطاء اللسان وأخطاء الفم. الشتيمة، ما هي الشتيمة؟ الشتيمة إن واحد يوصف واحد بوصف مش كويس، يا ابن الكذا يا كذا يا ابن مش عارف ايه، الكلام انتوا كلكم عارفينه وربنا يحمينا منه. الشتيمة دي بتعكس ان في القلب جوه في احتقار لهذا الشخص، انا اصلا بحتقره وما صدقت لقيت سبب عشان ايه اوصفه بهذا الوصف. امسك كده كل عبارات الشتائم اللي بتسمعها والاستهزاء والاحتقار، هتكتشف انه ليست القضية في العبارات التي تقال، ولكن القضية فيما هو رابط في القلب من خطيئة. الخطيئة الرابعة ودي مشهورة جدا وموجودة في 90% من مجتمعاتنا تقريبا، خطيئة النميمة أو الإدانة أو مسك السيرة أو بالبلدي يسموها القطيعة، كل دي مسميات أو مرادفات لاسم واحد، إن واحد يتكلم عن الناس التانيين. إذا تتكلم بالخير اتكلم زي ما أنت عاوز، تشكر في الناس اشكر بركة، تتكلم عن المحاسن بتاعت الناس والفضائل، لكن لا تتحدث عن أخطاء الآخرين. ليه؟ لأنه ممكن يكون كلامك ده أصلا غلط، أو حتى لو الكلام ده صح أنت كمسيحي الكتاب يقول لك المحبة تستر كثرة من الخطايا. لو أنت بتحب الشخص ده أنت لا تدينه ولا تمسك سيرته، فكونك أدنته اتحدثت عنه أنت لا تحبه، هي دي الخطيئة اللي في القلب، عدم المحبة. وقد توصل احيانا للكراهية، يعني الانسان مرات يكون لا يحب احد لكن ممكن ايه ممكن يكرهه، تبقى وضع صعب جدا، الانسان يحس انه افضل من غيره وانه هو ممكن يدين حد تاني. لا، الكتاب يقول لنا يا مرائي يا مرائي اخرج الخشب من عينك، حينئذ تبصر جيدا ان تخرج القزى من عين اخيك. انت عينك فيها حتة خشبة، حتة نشارة كبيرة، ده هو عينه فيها قزة، قزة ده يعني زي حبة الرمل كده. طبعا الخشبة ممكن تكون فيها مثلا 100 حبة رمل، عايز اقول لك انه انت ما بتشوفش اكتر منه 100 مرة، اللي انت بتنتقده هو انت اوحش منه 100 مرة، ده معنى الكتاب. الخطيئة الخامسة الصوت العالي، الكراك الزعيق، الصوت العالي طبعا بما يحمل من موسيقى الغضب. انتوا عارفين الصوت العالي دي موسيقى، يعني لو واحد بينادي واحد بصوت عالي اوكي، لكن لو واحد بيكورك لواحد عمل غلط او بيحتقره الموسيقى بتختلف. وكلنا بنعرف نغمات الصوت، يعني الكلام ده ليه موسيقى اصلا، الواحد لما يتكلم كده في موسيقى، حتى لو واحد بيقرا هنا البوليس ولا كاسيليكون بيوقف معناتها في نقطة بعلامة استفهام، بيبغى الكلام دي نغمة السؤال، إذا كان استنكار بيستنكر. طبعا الناس اللي بتعرف تقرأ صح بتعمل كده، إنما في ناس بتقرأ كده كله على بعض، عشان كده أغلب الناس لا تفهم إيه لا تفهم القراءات. فموسيقى الزعيق أو الكراك أو الصوت العالي لما تكون فيها غضب ولما يكون فيها ازدراء تبقى هنا دخلنا في الخطأ الخامس بتاع اللسان. 5 أخطاء يا إخوة خلي بالنا منهم. اللسان ده كل يوم الصبح نصبح كده، ويريد نكتب 5 دول على ورقة نعلقها في كل حتة في البيت عشان أتذكر إن أنا لا أقع في 5 دول. الخطأ الأول الكذب، الخطأ الثاني الحلفان، الخطأ الثالث الشتيمة، الخطأ الرابع النميمة، الخطأ الخامس الصوت العالي. الصوت العالي بالغضب مش أي صوت عالي. خلاص، 5 دول هم مشكلة في اللسان. هنشوف بعض ما قاله الناس في ليه في الكلام. يا يشوع بن السراخ في أصحاح 8:21، إن الذين سقطوا بعثرات اللسان أكثر من الذين سقطوا من السيوف. الذين سقطوا بعثرات اللسان أكثر من الذين سقطوا بالسيوف، يعني احنا يتهيألنا الناس تموت بالقتل، لا في ناس ممكن نقتلها ادبيا بالكلام الصعب اللي بنقول عنها. السيد المسيح يقول ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان. الناس اللي بيقول لك ابونا شربت الدواء الساعه 2، يا ابونا بالغلط انا حطيت مش عارف ايه اللبن في الشاي، يا ابونا ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، انما ايه؟ بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان. يعني كلامي ده ليس تصريحا بشرب اللبن يعني والفطار، لكن بنضرب مثل ان احنا احيان كثيرا ننشغل بما ان اللي يدخل الفم ممكن ينجسه وننسى ان ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الانسان. ده كلام السيد المسيح مش كلامي انا. يشوع بن سراخ يقول ايه جميله برضو، احبس فضتك وذهبك، احبس فضتك وذهبك، واجعل لكلامك ميزان ومعيار، ولفمك بابا ومزلاجا. يعني خلي بالك، لم فلوسك دي على جنب مش هتنفع، فلوسك دي مش هتنفع، اعمل الخشمك ده اعمل له مزلاج وباب كده، وخلي بالك انه كل حاجه تطلع باحتراس. لما حد يكون عنده باب، الباب مقفول يطلع الحاجه بالعدد، لكن لما يكون الباب مفتوح ما نعرفش مين طلع ومين دخل. اخر ايه المزمور من سلاف صلاه النوم كل يوم، ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. داود النبي، ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصين الشفتية، مزمور 141 آية عدد 3. قضية الكلام، قضية الكلام قضية في منتهى الخطورة. الكتبة الفارسيين سابوا المعجزة الكبيرة، شفاء مجنون أعمى أخرس، وانشغلوا بإيه؟ إن اللي عمل ده بيعمل كده بقوة الشيطان. يا سيدي تعال أنت بالشيطان اللي بنتكلم عنه ده، تعال طلع إيش الراجل ده. حتى المسيح اعترف وقال لهم اذا كنت انا ببعل زبول اخرج الشياطين فابناكم بمن يخرجون. ما هو ابنائهم دول اليهود برضه، بعض التلاميذ كانوا بيعملوا معجزات ومن ضمنها كانوا بيطلعوا شياطين. فعايز اقول لهم طيب دول اللي هم اولادكم، خلي بالك احنا نتكلم قبل حلول روح القدس، ده لسه المسيح في بدايه الارساليه، فكان التلاميذ اللي ماشيين معاه دول يهود، يعني لسه لم ينالوا روح القدس ولم يصبحوا مسيحيين بعد، فهم يهود بس كانوا بيعملوا معجزات بيخرجوا الشياطين. فقال لهم طب دول بيطلعوا بمين؟ ايش معنى بتقبلوا من دول وجيتوا عندي انا وعملتوا مشكله؟ نحتاج يا اخوه ان نراجع منهج الكلام، كيف نتكلم وبماذا نتكلم، ونشوف صدى الكلام بتاعنا اين يذهب وماذا يفعل. في كلمه، في مثل بلدي يقول الكلمة أطول من العمر، الكلمة أطول من العمر. يمكن واحد يعزمك غدا ولا عشاء ولا يستقبلك في بيته ويرحب بيك، وبعد 5 سنين تنسى أنك رحت عند هذا الشخص، لكنك لا، صعب جدا تنسى واحد جرحك بكلمة، تفضل الكلمة دي معلقة في مخك وعملها لك جرح. طبعا أولاد الله يسامحوا، لكن نخلي بالنا أنه أحيان كثيرة الكلام الموجع يهيج الصخر زي ما يقول الكتاب، الجواب اللي يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج الصخر. يعطينا رب نعمة وتكون كلمة عاملة فينا على الدوام، له كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد، أمين.